السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتقدم في الحديث الذي قبله تحريم العود في الهبة، وأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود على قيئه، وعرفنا أن الجمهور على تحريم هذا الفعل الشنيع هو العود في الهبة، والسياق يقتضي ذلك، وأن من أهل العلم من فهم منه أنه يجوز العود في الهبة وأنه لا إثم فيه، بدليل أن الكلب غير مكلف، فعوده في قيئه غير محرم عليه، وكذلك العود في الهبة غير محرم، لأن التشبيه يقتضي المشاركة بين المشبه والمشبه به، لكن السياق صريح في ذم العود في الهبة، والتمثيل إنما هو للتنفير والتحذير. وقد نهينا عن مشابهة الحيوانات فيما هو أقل من ذلك، نهينا عن افتراش السبع وانبساط الكلب، تذبيح الحمار، بروك البعير، والتفات الثعلب، والشموس كشموس الخيل. المقصود أننا نهينا عن مشابهة الحيوانات فيما هو دون ذلك، فكيف نشابههم فيما هو أشنع أعمالهم وهو العود في القيء؟ فدل ذلك على تحريم العود في الهبة. يستثنى من ذلك ما يهبه الرجل لولده يعود عليه بلا إشكال، وهذا مستثنى في الحديث الذي معنا، حديث ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. قال نعم غلط، القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، يعني يعود في هبته، وإن كانت العطية في العرف عند أهل العلم هي ما يعطى دون مقابل في مرض الموت. مرض الموت يسمى عطية، وفي حال الصحة يسمى هبة ويسمى هدية. لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، وذلكم أن المال مال الوالد ومال الولد كالشيء الواحد، فيجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده الذي تعب عليه، أنت ومالك لأبيك، فكيف فيما لم يتعب عليه ومصدره هو، يعني من باب أولى، كما أن الولد له شبهة في مال أبيه كما هو معلوم عند أهل العلم ومقرر. فاستثني الوالد فيما يعطي ولده. الحديث صحيح مروي عند أحمد والأربعة وداود والترمذي والنسائي وماجه، مصحح عند الترمذي وابن حبان والحاكم. فالوالد له أن يعود فيما يهبه لوالده، ويكون حينئذ مستثنى مخصص للحديث السابق. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، قال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية قبول الهدية لا شك أنه من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية، لكن ليس معنى هذا أن يستشرف الإنسان لكل يد تمد ليرى ما فيها، هل فيها شيء يهدى إليه. فالاستشراف ليس من شأن المسلم ولا من شأن الكرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أهدي إليه يقبل من غير استشراف لهذه الهدية، ومن غير أن تؤثر في نفسه الضعة والنظر لأيدي الناس. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يسيب عليها، فيسيب عليها أكثر منها. والهدية بنية الثواب هذه عند أهل العلم حكمها حكم البيع، وليست معنى الهدية التي تسل السخيمة وتورث المحبة والمودة بين المتهاديين. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه من عادته ومن شمائله عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد الهدية، لأن رد الهدية يورث في قلب المهدي شيئا من الضيق، لأنه تذهب به الأوهام كل مذهب إذا ردت وهديته في يده. ولذلك لما جاء أبو جهيم بكسائه الذي أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام قبله وما رده، ومع ذلك هذا الكساء كان مخططا ومعلما، فصلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فشغله عن صلاته، نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فلما سلم قال: أعطوا أبا جهيم هذا الكساء وأتوني بأنبجانيته، من أجل إيش؟ ألا ينكسر قلبه، ويعرف أن الرد لسبب معين لا يرجع إلى ذاته، وإنما يرجع إلى المهدى وكونه لا يليق به. فلو أهدي إلى الإنسان شيء لا يليق به ولو كان ثمينا، أهدي إليه قلم ذهب مثلا أو ساعة ذهب، فردها وقال: أعطني غيرها مما لا يحرم لبسه على الرجال، هذا لا شك أن فيه جبرا لخاطر المهدي. فرد الأعلى لا يقتضي رد الأدنى، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يثيب عليها، ويثيب عليها أكثر منها، يثيب عليها ما هو خير منها كما جاء عند ابن أبي شيبة. وفي الحديث الذي يليه، وهذه معروفة عند أهل العلم بالهبة التي يرجى من ورائها الثواب في الدنيا لا في الآخرة، ولها أصل شرعي، الإنسان يقدم لمن هو أكبر منه قدرا فيرجو ما عنده من ثواب، وهذه لا أجر فيها لأن الأعمال بالنيات. فإذا قدم لأمير أو لكبير أو لوزير أو لغني هدية ويقصد من ذلك أن يثيبه عليها أعظم منها، وهذا معروف على مر التاريخ، يهدى إلى الخلفاء والمهدي يتوقع أنهم يعطونه أكثر مما أعطاهم، والشعراء يهدون القصائد، وأصحاب الأموال يهدون من أموالهم، كل هذا يرجون ثوابه، وعلى هذا الأجر على قدر النية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ قال: لا، لم توقع أعظم. يعني إذا أهدى إلى الخليفة قصيدة ثم رد عليه بقصيدة ما استفاد، لكن إذا أهدى له قصيدة وأعطاه مبلغا مجزيا من المال كالمعتاد، هذا ما توقعه، وهو المرجو مثل هذه الهدية. فأثابه عليه فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وفي الترمذي بين في روايته أن العوض كان 6 بكرات في مقابل ناقة، في مقابل ناقة، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما أهداه، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فمثل هذا له أصل شرعي، لكن الأجر على قدر النية، ما يقر في قلب المهدي. نعم. وعن في هذا الحديث في بعض الروايات قال النبي عليه الصلاة والسلام قد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي، لأن هؤلاء الأعراب لا يرضون بالشيء اليسير إذا أعطوا، ولذلك يعني في النبي عليه الصلاة والسلام يقول له رضيت؟ يقول لا. أشك أن في هذا شيء من الجفاء، وهذا من شأن الأعراب لا من شأن البلدان والمدن، ولذلك يذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقد هممت بعد هذه القصة أن لا أقبل إلا من قرشي أو ثقفي، يعني ممن يقدره حق قدره عليه الصلاة والسلام. أما بعض الناس الذين يأتون من أجل الدنيا وإن كانوا في الأصل مسلمين، لكن المسلمين يتفاوتون، منهم من جبل على الطمع، ومنهم من جبل على الكرم والسخاء، سخاء النفس. المقصود أن مثل هذا هديته لا يثاب عليها. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له، متفق عليه. ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له، العمرة بضم العين المهملة هي العطية مدة العمر، لأن يقول المعطي هي لك مدة عمرك، يعني هي شبه عارية عند المعمر من أعمرها مدة عمره. ومراد المعمر المعطي أن تعود إليه بعد وفاته، والرقبة كذلك، لكن الرقبة معلقة بموت أحدهما، إن مات المعمر رجعت إلى ورثته، وإن مات المعمر عادت إلى المعمر. فسميت رقبة لأن كل واحد منهما يترقب موت صاحبه، يترقب موت صاحبه. والعمرة الهدية مدة العمر فقط. يقول العمرة لمن وهبت له، هذا إذا قال هي عمرة أو لك مدة عمرك، ولم يصرح برجوعها إليه بعد وفاته. فإذا قال العمرة هي لك لمدة عمرك، فالعمرة لمن وهبت له، وإن كان اللفظ يفهم منه أنه علق هذه العطية بمدة عمره، لكنه لم يصرح برجوعها إليه، فهي لمن وهبت له. ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها، فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه من بعده. هذا إذا لم يصرح بعودها إليه، وإن كان اللفظ يفهم منه إرادة الرجوع لكنه لم يصرح بالرجوع. وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، هي لك ولعقبك، يعني إذا قال هي لك ولعقبك من غير تحديد فمعناها أنها غير مؤقتة وأنه لا ينوي الرجوع فيها، لكن إذا قال هي لك مدة عمرك يفهم من اللفظ أنها تعود بعد وفاته وهي لمن أعمرها كالمطلقة. أما إذا قال هي لك ما عشت فقط فإنها ترجع إلى صاحبها، فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي لا ترقب ولا تعمر، فمن أرقب شيئا أعمر شيئا فهو لورثته، وذلكم لأن العطية المؤقتة المحددة بوقت. لا شك أن هذا التحديد فيه نوع من الرجوع في الهبة، فيه نوع من الرجوع في الهبة، وهو إن كان لم يهب هبة مطلقة إلا أنه إذا قال هي لك مدة عمرك فهي لمن أعمرها، وإذا قال هي رقبة لك بمعنى أنها متعلقة برقبتي أو رقبتك مدة وجودي أو وجودك، وكل منهما يترقب موت الآخر، فهذه أيضا لمن أرقبها. لكن إذا قال له وصرح له بأنك إذا مت تعود إلي فهو على ما اشترط، والمسلمون على شروطهم، كما قال فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. في هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، يعني في الجهاد، شخص يريد الجهاد وليس عنده ما يحمل عليه، ليس عنده ما يركبه، ليس عنده فرس، فأعطاه عمر فرس فحمله على فرس، بمعنى أنه أعطاه إياه ليجاهد عليه، فأضاعه صاحبه بعد أن رجع من الجهاد أو قبل أن يذهب إلى الجهاد، أضاعه صاحبه وأهمله الذي حمل عليه. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه زهده في هذا الفرس فظن أنه بائعه برخص، والقرينة تدل على ذلك، لو كان في نظره أثيرا غاليا لا اهتم به واعتنى به، لكنه أضاعه وأهمله، فظن عمر بالقرينة التي تدل على ذلك أنه بائعه برخص، فبدلا من أن يكون بخمسمائة درهم ظن عمر أنه يبيعه ولو بمائة درهم. لكن عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن يتصرف وقبل أن يشتري وقبل أن يكلم هذا الشخص سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم لا يقدم على تصرف يشك فيه إلا بعد أن يسأل أهل العلم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فقال: لا تبتعه، يعني لا تشتري، ولو أعطاكه بدرهم، ولو أعطاكه بدرهم. الحديث منصوب على إرادة أكمل الحديث، متفق عليه بين الشيخين فرواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يدل على أن من أخرج شيئا لله لا يجوز له الرجوع فيه، لا يجوز له الرجوع فيه. فشخص أعطى زميله كتاب يستفيد منه، ثم بعد ذلك هذا المهدى لم يستعمل الكتاب حق الاستعمال وأضاعه وجعله في مكان يدل على عدم اكتراثه به، معرض للشمس، معرض للأمطار والسيول، كل ما دخل زميله رأى هذا الكتاب في هذا المكان الذي هو مظنة لتلفه فقال بعنيه، فبدلا من أن يكون قيمته، من أن تكون قيمته 100 ريال يمكن يبيعه 10، احتمال يبيعه برخص، لأنه لو كان أثيرا عنده معظما لديه لا جعله في مكانه اللائق به واستفاد منه حق الإفادة، لكن لما كان ما يستفيد منه وضعه في هذا المكان الذي يدل على أنه زاهد فيه لا شك أنه يبيعه برخص. مثل هذه الصورة التي معنا، فمن ترك شيئا لله وبذله لله لا يجوز الرجوع فيه ولا بالشراء، ولا بالشراء. فهذا الفرس لو أعطاه إياه بدرهم لا يجوز له أن يشتريه، لكن لو كان عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يشتري هذا الفرس ليعطيه آخر يجاهد عليه في سبيل الله، أو أراد المهدي للكتاب أن يخلص هذا الكتاب من الشخص الذي لا يستفيد منه ويدفعه إلى آخر يستفيد منه، يلام ولا ما يلام؟ هل في مثل هذا رجوع في الهبة فيما أخرجه لله؟ لا، هذه هبة ثانية وإخراج لله مرة ثانية، فمثل هذا لا يدخل في المنع. وإن كان من أهل التحري من يرى أنه لا يبيعه ولو لا يبتاعه ولو تلف، ولو أدى ذلك إلى تلفه، ولو أدى ذلك إلى تلفه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبتاعه وإن أعطاكه بدرهم، لكن من عرف المقاصد الشرعية وعمومات الشريعة وقواعد الشريعة يدل على أن المراد أنه لا تبتاعه لتفيد منه بنفسك، أما أن تدفعه إلى شخص يستفيد منه أكثر مما يستفيد منه المعطى الأول وتشتريه بقيمته فإنك مثاب مرة أخرى على ثوابك الأول. وكذلك لو اشتراه بأكثر من قيمته وجده يحرج عليه في السوق، من يشتري الفرس؟ الفرس يستحق 500، فسامه بعضهم 100، 200، 300، فقال أنا أشتريه 600، أنا أشتريه 600، هل هذا من الرجوع والعود فيما وهبه لله جل وعلا؟ لأن العلة المنصوصة الرخص، وهذا الرخص الذي هو القدر بين قيمته الحقيقية وبين ما يباع به من رخص هذا رجوع. يعني إذا كان يستحق 500 فاشتراه 300 نقول أنه رجع من الفرس بمقدار 200، لكن إذا اشتراه 600 رجع في شيء؟ يعني مفهوم المخالفة في هذا الحديث أنه لو اشتراه بأكثر مما يستحق فإنه ليس برجوع. فأضاعه صاحبه وظننت أنه بائعه برخص، فمفهومه أنه إذا باعه بزيادة على ما يستحقه أنه لا يدخل في النص. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه أين تشتريه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. وهذا يحصل كثير بين الأخوان، يهدي أحدهما للآخر هدية كتاب أو شيء يستفيد منه ويستعين به على طلب العلم، ثم بذلك يرى أنه ليس بحاجة له، ويستدل على ذلك بقرائن، إما لإهماله إياه أو لكونه عنده تبين أن عنده نسخة أخرى. قيل له ورا ما تحضر درس البلوغ؟ قال والله ما عندي كتاب. ثم بعد ذلك أهداه كتاب صار يحضر، ثم بعد ذلك وقف أو أهدي نسخة أخرى أو أعطي من جهة خيرية نسخة أخرى أفضل من هذه النسخة، أبغى تستغنى عن هذه النسخة، هذه النسخة لا بد أن يستفاد منها ولا تعطل ولا تهمل، فتدفع إلى من يستفيد منها. وإذا لم يرضى ببذلها فما الحكم؟ أن الكتاب أعطيه على سبيل الهدية أو على سبيل الوقف، إن كان على جهة الوقف فحينئذ تعطلت منافعه فينقل إلى جهة أخرى، وإن كان على سبيل الهدية يشار إليه أن يدفعه إلى جهة أخرى أو يبيعه إلى من يستفيد منه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. تهادوا تحابوا، هذه مفاعلة في الفعلين مقتضاها أن تكون بين طرفين، فمقتضى اللفظ في الأصل أن تكون الهدية من الطرفين، كل واحد منهما يهدي للآخر لتحصل النتيجة، يحصل يترتب على ذلك جواب الطلب، الطلب تهادوا. فإذا حصلت الهدية من واحد إلى آخر حصلت المحبة من المهدى إليه للمهدي، وإذا حصل العكس ترتب عليه ذلك أيضا. فمقتضى الصيغة أن كل واحد منهما يهدي للآخر، يهدي زيد لعمر وعمر لزيد، فيحصل النتيجة أن عمرا يحب زيدا وزيد يحب عمرا، هذا الأصل في الصيغة. لكن لو لم يحصل من الطرفين، حصل من طرف واحد، لو لم يحصل لمن طرف واحد يتم الامتثال، يتم الامتثال ولا ما يتم؟ قلنا أن الأصل مهادات، محابة في الله، يعني مفاعلة تكون بين طرفين. فإذا لم توجد إلا من طرف واحد، لم توجد إلا من طرف واحد، زيد أهدى لعمر وعمر لم يهدي لزيد، يعني زيد بذل السبب في إيجاد الجواب، جواب الطلب اللي هو المحبة، وقصر عمر في المهادات فلم يحصل منه ذلك، وكل إنسان مطالب بمثل هذا. الأمر يتجه إلى كل مسلم، وكل على حسب قدرته واستطاعته، فإذا فعله شخص امتثل الأمر وأجر عليه، وإذا تركه آخر فإنه لا علاقة له به، يثبت الأجر لمن فعل، والأمر عند أهل العلم للاستحباب، الأمر للاستحباب. هذه الهدية التي تقدم للمهدى لا شك أنها سبب في تقوية الصلة وفي حصول المودة، ولن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فلأقل أقل الأحوال أن تبذل السلام على من لقيت، سواء عرفته أو لم تعرفه، فتكون محبوبا بين العباد. إذا زاد الأمر وبذلت مع السلام هدية لزيد من الناس، فإن مودتك تقر في قلبه. والحديث الذي سيأتي أن هذه الهدية ولو كانت يسيرة فإنها تنفع، ولا يجوز ازدراؤها ولا احتقارها، ولا ازدراؤها ولا احتقارها. فلو أهدى شخص لآخر مسواك فتقبل هذه الهدية، كما كان هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية ويشكره عليها، ولا منة له عليه سواء كان قريبا أو بعيدا. واحد من الكبار، من أهل العلم الكبار، قابله شخص فأهدى إليه مسواك لكنه مائل. وقد قدم لهذه الهدية بمقدمات مدة مرات، كلما لقيه قال له عندي لك هدية، لقيه من الغد عندي لك هدية عندي لك هدية، كم مرة يقول له عندي لك هدية، فلما لقيه في يوم من الأيام أعطاه المسواك فإذا به مائل، جعل في نفسه إيش الهدية هذه التي وعدني بها مرارا وذكرني مرارا عندي لك هدية يا فلان عندي لك هدية. فلما قال في نفسه، زور في نفسه هذا الكلام، عاد إلى نفسه مرة أخرى فقال على كل حال هو محسن وهي جزاء الإحسان إلى الإحسان، دعا له. ثم عاد إلى نفسه مرة ثانية يقرعها ويلومها، الله جل وعلا أحسن علينا وأنعم علينا بنعم عظيمة ووهبنا المنح الجزيلة ونعم لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك نعبده على وجه قد يرضيه أحيانا وقد لا يرضيه أحيانا، فعباداتنا مثل هذا المسواك فيها عوج، بعض المواقف تؤثر في الإنسان وهي يسيرة، لكن مع التفكر مع التأمل مع التدبر، ولا وش المانع أنه ما أعطاه المسواك الأعوج الذي وعده به مرانا يرمي عليه، يقول له ما تستحيي ما تستحيي تقدم هذا المسواك المائل الأعوج بعد وعود. وبالفعل يعني المهدى إليه شخص كبير، ما هو إنسان عادي يعني من أهل العلم الكبار، لكنه عادت عليه هذه الهدية بالنفع العظيم، يعني حاسب نفسه بالفعل حاسب نفسه يقول هذا محسن وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جزاك الله خير انتهى الإشكال. ثم عاد إلى نفسه يلومها، وأي إحسان وأي منة أعظم من مال الله في عنق المسلم من منة أن خلقه وأوجده ورزقه وهداه للإسلام التي هي أعظم النعم، ثم بعد ذلك يعبد على طريقة أحيانا لا ترضيه، فيها ميل فيها عوج، فلو أن كل إنسان حاسب نفسه بهذه الطريقة ما وقع منا كثير من التصرفات التي نتصرفها، نكبر تكبيرة الإحرام فلا نشعر إلا والإمام يسلم، ونقرأ القرآن ونبدأ بسورة ولا نشعر إلا ونحن في السورة التي بعد التي تليها، وشخص وهو من الأخيار قال أجلس اليوم بعد صلاة الصبح في المسجد بعد الصلاة إلى أن تنتشر الشمس، وعزم على هذا، نقول لما صليت الصبح يعني بعد ربع ساعة ما شعرت إلا وأنا في بيتي جالس مسوي القهوة وتقهوى، شابا على الدلة وتقهوى، هذا الذي عزم على الجلوس بعد صلاة الصبح سببه إيش؟ القلوب شاردة، القلوب شاردة، فلو أن الإنسان وقف مع نفسه وقفة محاسبة ما صارت الأعمال بهذه الطريقة تؤدى على وجه لا يرضي الله جل وعلا. القلوب لا شك أنها تحتاج إلى تعاهد، والنيات شروط لا بد أن تتعاهد ليكون العمل نافعا عند الله جل وعلا، فبقدر ما تستحضر من صلاته يكون ثوابك. فمن الناس من يخرج من صلاته بنصفها يعني بنصف أجرها، ومنهم من يخرج منها بربع الأجر، ومنهم بالثلث، ومنهم بالعشر، ومنهم من يخرج بلا أجر لأنه ما عقل من صلاته شيء وليس له من صلاته إلا ما عقل، وهذا حال كثير من الناس، يعني إذا وجد من هو ساجد يقول آمين يرفع صوته بها، هذا قرأ الفاتحة وانتهى ما بقي إلا آمين وهو ساجد، هل هذا يعقل من صلاته؟ لا سيما في حال السجود الذي هو أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، والله المستعان. لا شك أن الهدية تورث المحبة، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد، كتاب للإمام البخاري معروف مشهور مطبوع متداول، والوصف بكونه مفرد لئلا يتبس بالأدب الموجود في الصحيح، لأن صحيح البخاري فيه كتاب الأدب، فقولهم الأدب المفرد ليخرج الأدب الموجود في صحيحه، وبينهما تشابه كبير بين الأدب المفرد والأدب الذي في صحيحه، إلا أن شرطه في الأدب المفرد أخف بكثير من شرطه في الصحيح، فيدخل فيه بعض الأحاديث الحسنة التي تقصر عن شرطه وبعض الأحاديث الضعيفة. وهذا الحديث قال الحافظ عنه وأبو يعلى بإسناد حسن، إسناده حسن، وقد ينزل عن الحسن قليلا، إلا أن له شواهد ترقيه إلى مرتبة الحسن. ومن شواهده حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا، يعني كل واحد يهدي للثاني، تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، فإن الهدية تسل السخيمة. السخيمة هي الحقد والبغضاء التي في القلوب، وهذه داء من أدواء القلوب، تعالج بمثل هذا، تعالج بالإحسان، بالإحسان إلى من في قلبه مثل هذا الحقد. فقد يكون بين الإنسان وبين أخيه وبين قريبه وبين جاره وبين زميله في العمل، بين صديقه، يكون بينهم شيء من سوء التفاهم يورث شيء من الحقد والبغضاء والتنافر، مثل هذا يزال، يزال بالهدية. تهادوا فإن الهدية تسل، يعني تسحب السخيمة التي الحقد في القلوب. رواه البزار بإسناد ضعيف، لكنه يشهد له الحديث الذي قبله، فيرتقيان معا إلى درجة الحسن لغيره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات. ما نوع الإضافة هنا؟ نساء المسلمات من إضافة نعم الموصوف إلى صفته، من إضافة الموصوف إلى صفته. يا نساء المسلمات، وما دام المنادى مضاف فهو إيش؟ منصوب، منصوب. ونساء مضاف، المسلمات مضاف إليه. لا تحقرن، يعني لا تزدري الجارة لجارتها الهدية اليسيرة، لا تحقرن جارة لجارتها، جارة لجارتها الهدية اليسيرة ولو بلغت إلى فرس نشاة. الفرس بالنسبة للبعير بمنزلة الحافر، بمنزلة الحافر للفرس، وقد يستعار الفرس للشاة كما هنا، وإلا فالأصل في إطلاقه أنه للبعير، لكنه ربما استعير للشاة كما قال أهل اللغة. لو أن امرأة أهدت لجارتها هذا الفرسان ثم قبلته هذه الجارة وأفادت منه إن كانت بحاجته أو دفعته إلى غيرها وانتفع به من يدفع إليه، وهذا لا شك أنه يسير، لكن مع ذلك هو بدون مقابل. وفي هذا الحديث الحث على الهدية ولو كانت يسيرة. بعض الناس يأنف ويستنكف أن يهدي الشيء اليسير، وجاء ذم من يقصد الشيء الردي ويبقي الطيب له، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لكن في الحديث الحث على الهدية. وليس معنى هذا أن الإنسان يذبح البعير الذي وزنته 500 كيلو ويدخره بكامله ويهدي إلى جاره، هذا يهدي له خف وهذا يهدي له خف وهذا رئة وهذا مدري إيش، ليس معنى هذا، لأنما هو في حال القلة، يعني في حال كون المهدي قليل ذات اليد، فيهدي ما يناسبه، لا يتكلف أمر لا يطيقه، ويقبل من مثل الفقير، يقبل منه الشيء اليسير. لكن لو أن شخصا عرف بالغنى والثراء وصار يوزع على الفقراء والمساكين مثل هذا، لا شك أن هذا داخل في قوله ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني تأخذونه على شيء من الإغماض والمجاملة. لكن إذا كان المهدي قليل ذات اليد فقير يقبل منهما مثل هذا، وهذا فيه مبالغة، وإلا فكثير من الناس لا يستعمل هذا الفرسن، لا يستعمل هذا الفرسن. في حديث التخلف عن صلاة الجماعة قال والذي نفسي بيده لو أن أحدهم، يعني المتخلفين عن صلاة العشاء، لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، يعني لو أنه إذا جاء لصلاة العشاء وجد شيئا يأكله ما تأخر، لو وجد عرقا سمينا عظم عليه لحم أو مرماتين حسنتين، يقول العلماء وهذا موجود في أكثر الشروح، هو ما بين ظلفي الشاة، يعني وصفه بكونه حسن وهو ما بين الظلفين مناسب ولا غير مناسب؟ نعم، هذا كلامه، ولا شك أن هذا غير مناسب، لا سيما أن كثير من الناس ما يأكل الكوارع، وإن كان عاد إذا طبخت بطريقة معينة يوجد من يأكلها. فالظاهر أن هذا تصحيف، وأن المراد بالمرماتين الحسنتين ما بين ضلعي الشاة، هذا لا شك أنه حسن، يعني ما بين الأضلاع من اللحم جيد ويمكن أن يوصف بالحسن، أما ما بين الظلفين وش يوصف بالحسن؟ نعم، فلا شك أن مثل هذا شيء يسير وقليل ويقبل من بعض الناس دون بعض، وعلى هذا المهدى إليه لا يستنكف من مثل هذا الأمر. فيه قصة شخص أصيب بجائحة وخسر خسائر مرهقة ملايين، فكلم واحد من التجار فقال له صل العصر معي وأرضيك إن شاء الله، صلى معه العصر، بعد أن شرح له القصة ودعاه إلى تناول القهوة عنده، وبعد ذلك أحضر له كيسا مملوءا ومربوط، يعني كيس كبير جدا ومربوط مملوء بالدراهم، فقال له استعن به على قضاء دينك. هذا توقع أنه يكفي للدين، فلما ذهب إلى بيته وجده من فئة الريال وعدها فإذا هي 3000، ومتوقع المسألة يعني بكفي إن شاء الله، يعني مثل هذا التصرف 3,000 ريال لو مباشرة أطلع 3,000 أعطائية مقبولة، لكن صل معي العصر وارضيك ويجيب هالكيس الكبير المربوط من فوق، تصرف فيه ما فيه حقيقة منتقد، وإن كان المبلغ لا بأس به يعني، لكن لو هو من الأصل أخبره بالخبر وقال يا ولدي هذه 3,000 انتهى الإشكال. فعلى ما يدل هذا التصرف؟ هذا الشخص المدين ذهب يتحدث به في كل مجلس، هل هو مخالف للحديث لا تحقرن جارة لجارتها؟ هذا الحديث ما هم مرده إلى أن المبلغ 3,000 يعني يسيرة أو ما تصلح أن تدفع من مثل هذا الرجل، لكن التصرف، ولا شك أن مثل هذا التصرف والنتيجة هذه ينبي وينم عن شيء في النفس. وقد يتأول لهذا الشخص أنه وضع في هذا الكيس مبلغ كبير جدا مثلا، ورآه أحد في البيت وغير الفئات من 500 أو من 100 إلى ريالات، ممكن هذا، نعم هذا محتمل، لكن يبقى أن مثل هذا التصرف من فئة ريال وتربط بكيس ومبلغ طيب والله المستعان. فهل مثل هذا الحديث عن هذا الشخص يدخل في الحديث الذي معنا لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شات؟ أقول ليس مرد الكلام في هذا الرجل أن المبلغ 3,000، إنما الطريقة التي قدم بهذا المبلغ تقتضي الكلام فيه. لا شك أن المسألة يعتريها ما يعتريها من الشكوك والظنون والأوهام، والنفس تسرح في مثل هذا كل مسرح، لكن الكلام فيه وتعيينه باسمه لا شك أنها غيبة محرمة. لكن يطرح مثل هذا التصرف في مثل هذا الموضع، فهل هذا من احتقار الهدية أو العطية؟ إنما التصرف الذي احتف بهذه الهدية يجر إلى مثل هذا الكلام. لو أن طالب علم طلب من آخر قال أنا أريد أحضر الدروس وليس عندي كتب، فذهب إلى المستعمل واشترى له كتب ممزقة، كتب تحتاج إلى ترميم تحتاج إلى تجليد، فهل يعاب بهذا؟ هنا لا يعاب، لا سيما إذا كان ليس عنده من المال ما يشتري به شيء جديد أو يشق عليه شراء الجديد، ولا شك أن هذا من التعاون. لكن أحيانا يكون الترميم والتجليد أكثر من قيمة الكتاب، فلو أعطاه القيمة وقال اشتر به كتب استعن به على شراء بعض الكتب ممكن، ما يشتري له كتاب 10 ويهديه إليه ويحتاج إلى تجليد 30 مثلا وهو يباع جديد نظيف بمثل هذه القيمة، لا شك أن مثل هذا يعدل عنه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها، رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة، وهب هبة فهو أحق بها، يعني له أن يعود فيها ما لم يثب عليها، يعني ما لم يدفع له مقابل. وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مخالف لما تقدم، العائد في هبته كالكلب. يقول من وهب هبة فهو أحق بها، يعني أنه له أن يعود فيها ما لم يثب عليها، يعني ما لم يعطى عوضا عنها. وهذا إذا حمل على نية الهبة التي يقصد منها الثواب فقد يتجه، لكنه لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو محفوظ من قول ابن عمر من قوله موقوفا عليه، وعلى هذا فرفعه يقابل المحفوظ. ما الذي يقابل المحفوظ؟ الشاذ، فيكون رفعه شاذ، وعلى هذا فلا يصح رفعه وإن ثبت عن ابن عمر من قوله اجتهادا منه رضي الله عنه وأرضاه، ويحمل على الهبة بنية الثواب. جاء شخص إلى أمير وأهداه هدية وأخذها وقبلها ووضعها في المجلس ثم انصرف ما أعطاه شيء، على كلام ابن عمر هذا المهدي له أن يأخذها ويخرج بها، لأنه جاء بنية الثواب وما أعطي شيء. لكن لا شك أن حديث العود في الهبة يشمل مثل هذه الصورة، فلا يجوز الرجوع فيها، ومدام أخرجها على سبيل الهبة والعائد في هبته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كالكلب يعود في قيئه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.